الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، كنا بدأنا في الدرس الماضي بأقسام الحديث الثلاثة: الصحيح والحسن والضعيف. ثم بدأنا بتعريف الحديث الصحيح، وذكرنا أن للصحيح شروطا خمسة لا بد من توفرها حتى نحكم على الحديث بأنه حديث صحيح. والشرط الأول الذي ذكرناه هو شرط اتصال الإسناد، والشرط الثاني العدالة، عدالة الراوي، والشرط الثالث الضبط، ضبط الراوي. ثم لا بد أن تكون هذه الشروط متحققة من أول الإسناد إلى آخره، يكون النقل من قبل الرواة الذين توفرت فيهم شروط العدالة والضبط جميعا من أول الإسناد إلى آخره. اليوم معنا شرطان وهما آخر شرطين من شروط الصحيح: شرط عدم الشذوذ، والشرط الثاني عدم العلة. الشاذ هو الشرط الرابع. في اللغة هو الفرد، تقول شذ فلان عن القوم يعني تفرد. وأما في الاصطلاح، في اصطلاح أهل الحديث، فقالوا في تعريفه هو مخالفة المقبول لمن هو أولى منه، مخالفة المقبول لمن هو أولى منه. ماذا يعني هذا التعريف مخالفة المقبول؟ من هو المقبول؟ يعني الراوي الذي يقبل حديثه. من هو الراوي الذي يقبل حديثه الذي توفر فيه شرطان العدالة والضبط؟ هذا الراوي إذا خالف من هو أولى منه، يعني أولى منه في الإتقان، في حفظ الرواية، بأن يكون الراوي الآخر أقوى منه في الحفظ أو أن يكون عددهم أكثر. سيأتي تفصيل ذلك. على كل حال، الآن مبدئيا أريد منكم شيئا، وهو أن تحفظوا كلمة ثقة وكلمة صدوق، وأن تعرفوا أن معنى كلمة ثقة لما نطلقها على الراوي نقول هذا الراوي ثقة، الراوي هذا الذي ينقل لنا الخبر ثقة. إيش يعني ثقة؟ يعني توفر فيه شرطان العدالة والضبط. فعندما أقول لكم الإمام البخاري صاحب الصحيح ثقة، إيش تفهم من كلمة ثقة؟ أنه عدل في دينه، وأن حفظه قوي، تام الحفظ، حفظه قوي جدا، ممتاز، تمام؟ إذن هي مرتبة من مراتب الجرح والتعديل، مراتب التعديل. فلما تريد أن تعدل الراوي تقول هو ثقة. إيش يعني ثقة؟ يعني أنه عادل في دينه، وأنه حافظ حفظا تاما. طيب، لما أقول فيه صدوق كذلك هو من حيث العدالة نفس الشيء، هو عدل، لكن إيش يختلف عن الثقة؟ أنه حافظ أيضا، لكنه ليس بدرجة التمام في الحفظ، حفظه أنزل قليلا من حفظ الآخر الذي قلنا فيه ثقة. يعني فلنقل الآن عندنا زيد وعمر رواة الحديث، يرويان الحديث، يرويان الخبر. زيد هذا قلنا فيه ثقة، عمر قلنا فيه صدوق. مباشرة إيش تفهم أنت؟ تفهم أن زيدا وعمرا كلاهما عدل في دينه، في فرق بينهم في هذا؟ لا. طيب، الفرق الأمر الثاني، تفهم أن زيد حافظ قوي في الحفظ، حفظه تام. عمر أيضا حافظ لكنه ليس مثل زيد، زيد أقوى منه. هذا معنى ثقة وصدوق. الآن الراوي الذي يروي الحديث ونعطيه مرتبة ثقة، هذا نحكم على حديثه بأنه صحيح. أما إذا كان في الإسناد راو صدوق نحكم على حديثه بأنه حسن، وسيأتي هذا الموضوع إن شاء الله. لكن موضوعنا الآن أن تعرف أن رواة الحديث الذين يقبل خبرهم ليسوا في مرتبة واحدة في الحفظ، بل بعضهم أقوى من بعض. تمام، كويس. الآن انتهينا من هذه المسألة. الآن في عندنا مسألة أخرى، وهو أننا قلنا بأن الراوي العدل الضابط يقبل خبره ويكون خبره من ضمن الحديث الصحيح. تمام، لكن ألا يخطئ الثقة؟ مش بشر، هو بشر، حتى وإن كان حافظا الحافظ ما يقع منه الخطأ؟ يقع منه الخطأ. الآن نحن لما وضعنا شرط العدالة والضبط يعني خلاص أمننا إن شاء الله بأنه لن يكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنه عادل في دينه، وأمننا أن الخطأ لن يقع في حديثه بسبب سوء حفظه لأننا اشترطنا الحفظ. لكن يبقى أيضا الخطأ وارد، كونه ثقة وحافظ لا يمنع من الخطأ. إذن كيف سنتجنب أخطاء الثقات في حديث النبي صلى الله عليه وسلم؟ لهذا جاء شرط عدم الشذوذ وعدم العلة. هذان الشرطان نجتنب بهما أخطاء الثقات. تمام؟ طيب الآن نرجع إلى موضوعنا، موضوعنا الشاذ. قلنا في تعريفه ومخالفة المقبول لمن هو أولى منه. الآن أعطيكم مثالا يسهل عليكم الصورة. عندي ثلاثة تلاميذ، ثلاث طلبة، زيد وعمرو وخالد. تمام، عندي ثلاث طلبة، زيد وعمرو وخالد. زيد وعمرو، زيد ثقة وعمرو ثقة وخالد صدوق. تمام، كويس. الآن جاءهم طالب إلى هؤلاء الطلبة الثلاثة، أنا ما كنت موجود وكنت أعقد لهم الدروس. جاءهم طالب فقال لهم: هل يوجد درس عند الشيخ يوم الأربعاء؟ الآن سأل هذا الطالب زيدا أول واحد، قال: نعم يوجد درس. ما المادة؟ قال: المادة في الأصول الثلاثة. فذهب إلى عمرو فقال له: هل يوجد درس عند الشيخ يوم الأربعاء؟ هل يوجد درس عند الشيخ يوم الأربعاء؟ فقال عمرو: نعم يوجد درس. قال: في أي مادة؟ قال: في الأصول الثلاثة. الأول قال في الأصول الثلاثة، والثاني قال في الأصول الثلاثة. فجاء هذا الرجل الطالب إلى خالد فقال: هل يوجد درس عند الشيخ يوم الأربعاء؟ قال: نعم. قال: في أي مادة؟ قال: في البيقونية مثلا. الآن اختلفوا ولا ما اختلفوا؟ اختلفوا، وكلهم يحتج بحديثه. أيهم المصيب وأيهم المخطئ؟ كيف سيعرف هذا الطالب الذي يسأل؟ سيرجح. الآن كيف يرجح؟ أيهما أولى بالصواب، أو أيهم أولى بالصواب وأيهم أولى بالخطأ؟ زيد وعمرو من حيث العدد كم واحد؟ اثنان. من حيث الصفة زيد ثقة وعمر ثقة. طيب خالد واحد ومن حيث الصفة صدوق. إذا رواية زيد وعمر هي المحفوظة هي الصواب، ورواية خالد هي الخطأ، فنسميها إيش؟ شاذة، لأنه تفرد عن الاثنين الآخرين وخالفهما. تمام. طيب لو خالد كان ثقة أيضا هو المخطئ. ليش؟ لأنه واحد وزيد وعمر اثنان، أيهم أولى بالحفظ؟ أو أيهم أولى بالحفظ؟ الاثنان أولى بالحفظ من الواحد، والواحد أولى بالخطأ من الاثنين. تمام. إذن قلنا مخالفة المقبول، من المقبول عندنا في الصورة التي ذكرنا؟ خالد، هو مقبول الرواية، سواء قلنا هو ثقة أو صدوق فهو مقبول الرواية. لمن هو أولى منه؟ أولى منه من هم؟ زيد وعمر. ليش هم أولى منه؟ لأنهم أكثر منه عددا، أو لأنهم ثقات وهو صدوق. طيب لو اختلف زيد وخالد فقط، ما فيش عمر، لكن كان زيد ثقة وكان خالد صدوق، ايش يحصل الآن؟ أيضا رواية خالد تكون شاذة. ليش؟ لأن زيدا ايش ماله؟ ثقة، فهو أعلى من خالد من حيث الحفظ، فأيهما أولى بالخطأ؟ خالد أولى بالخطأ من زيد. إذن نصحح رواية زيد ونقول في رواية خالد بأنها شاذة. يبقى منزلة خالد من حيث أنه صدوق تبقى كما هو، لكن روايته هذه التي خالف فيها زيد نحكم عليها بالشذوذ، أي أنها من قسم المردود ليست من قسم إيش؟ المقبول. فلا يكون الحديث عندئذ حديث خالد صحيحا، لأنه إيش؟ لأنه شاذ، والشاذ ليس من الصحيح، فشرط الصحيح أن يكون غير شاذ. وضحت الصورة؟ طيب هذا موضوع الشاذ. ولا يكون معللا، المعلل في اللغة هو ما فيه علة. ايش هي العلة؟ العلة هي مرض. لما تقول رجل فيه علة يعني فيه مرض، فالحديث المعلل فيه مشكلة، فيه مرض هذا الحديث. لكن في الاصطلاح عندنا العلة، لأن قلنا المعلل في اللغة هو ما فيه علة، والعلة إيش هي؟ العلة قلنا هي المرض، لكن في الاصطلاح سبب خفي قادح يقدح في صحة الحديث مع أن ظاهره السلامة منها. هذا التعريف يصلح للمعلل في الاصطلاح، ليس للعلة. فالمعلل هنا وقع خطأ في المطبوع، قلنا والعلة في اصطلاح أهل الحديث في المطبوع القديم، قل معلل في اصطلاح أهل الحديث ما فيه سبب خفي قادح يقدح في صحة الحديث مع أن ظاهره السلامة منه. فالمعلل بإمكانك أن تعرفه هو ما فيه علة خفية قادحة لأن العلة اللي هي المرض، العلة مشكلة موجودة في الحديث. هذه المشكلة ربما تكون ظاهرة واضحة، كأن يكون في الإسناد رجل ضعيف، هذه تسمى علة ومشكلة في الحديث، لكنها ظاهرة واضحة. مجرد ما تقرأ أنت اسم الراوي في الإسناد خلاص تقول هذا إسناد ضعيف. إذن هي علة ظاهرة وليست خفية. إيش الفرق بين العلة الظاهرة والخفية؟ الفرق بينهما أن العلة الظاهرة عندما تنظر في الإسناد تظهر لك مباشرة تعرفها، العلة الخفية لا، لا تظهر لك إلا بعد بحث وتفتيش وجمع طرق للحديث. فإذا ظهرت لك بعد جمع طرق الحديث والتفتيش مشكلة، هذه تسمى علة خفية. أما إذا ظهرت لك مشكلة في أول ما تنظر في الحديث فهذه علة ظاهرة. هذا الأمر الأول، علة خفية، هذه التي يكون المعلل. حديث المعلل لازم تكون فيه علة خفية مش علة ظاهرة، لا يسمى معللا إذا كان فيه علة ظاهرة. إذن العلة في الدرجة الأولى تنقسم إلى علة خفية وعلة ظاهرة. المعلل لا يسمى معلل إلا إذا كانت فيه علة خفية وليس ظاهرة. من الناحية الثانية، العلة تنقسم إلى قادحة وغير قادحة، يعني تؤثر في الحديث ويضعف الحديث بسببها ولا تؤثر. كيف تكون العلة قادحة وغير قادحة؟ مثلا لو أبدل في الإسناد راو براو آخر، يعني الحديث يكون رواية سفيان الثوري فيستبدله أحد الرواة بسفيان بن عيينة، علة في الحديث ولا مش علة؟ علة، في مشكلة صار عندي. لكن هل تؤثر في صحة الحديث ويكون الحديث ضعيفا؟ لا. ليش؟ لأن سفيان الثوري ثقة وسفيان بن عيينة ثقة، فلو أبدلت هذا بهذا لن يؤثر في صحة الحديث، لكن هو خطأ وقع فيه أحد الرواة. إذن هي علة وخفية لكنها غير قادحة، لا تؤثر في صحة الحديث. ويوجد علة خفية قادحة، وهذا هو المعلل. إذا توفرت علة خفية قادحة سمي الحديث معللا. كيف علة خفية قادحة؟ مثلا يوجد عندنا راوي اسمه حماد بن أسامة، يقال له أبو أسامة حماد بن أسامة من أهل الكوفة، ويوجد راويان آخران كل واحد منهما يسمى عبد الرحمن بن يزيد. الأول عبد الرحمن بن يزيد بن جابر، والثاني عبد الرحمن بن يزيد بن تميم. الأول عبد الرحمن بن يزيد بن جابر ثقة، الثاني عبد الرحمن بن يزيد بن تميم ضعيف. حماد بن أسامة هذا ثقة وهو من أهل الكوفة، جاء عبد الرحمن ابن يزيد بن جابر الثقة ودخل الكوفة، هم من أهل الشام، عبد الرحمن بن يزيد بن تميم وعبد الرحمن بن يزيد بن جابر من أهل الشام. جاء عبد الرحمن بن يزيد بن جابر الثقة ودخل الكوفة، فسمع منه أهل الكوفة، وحماد بن أسامة لم يسمع منه. ثم رجع عبد الرحمن بن يزيد ابن جابر إلى الشام، وجاء عبد الرحمن بن يزيد بن تميم الضعيف إلى الكوفة، فسمع منه حماد بن أسامة، وقبل أن ينصرف قال له ما اسمك؟ قال عبد الرحمن بن يزيد. فظنه حماد بن أسامة ظنه عبد الرحمن بن يزيد بن جابر الثقة، فصار يحدث عنه ويقول حدثنا عبد الرحمن بن يزيد بن جابر. أنت الآن عندما تنظر في الإسناد حماد بن أسامة عن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر إيش تقول؟ ثقة عن ثقة، الإسناد صحيح، هكذا ظاهره. لكن في الحقيقة أخطأ حماد بن أسامة فيه، أخطأ فيه، فكان يسميه بن جابر وهو في الحقيقة بن تميم، هكذا كان يظن هو من باب الخطأ. كيف عرف علماء الحديث هذا الأمر؟ علماء الحديث يحفظون، كانوا أحاديث عبد الرحمن بن يزيد بن جابر، ويحفظون أحاديث عبد الرحمن بن يزيد بن تميم عن تلاميذهم. فلما صار يحدث حماد بن أسامة بالأحاديث ويعزوها إلى عبد الرحمن بن يزيد بن جابر تنبهوا، قالوا الرواة الذين يروون عن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر لا يروون الأحاديث هذه التي ترويها يا حماد، إنما يرويها الرواة الذين يرون أحاديث ابن تميم. عرفوا أنه أخطأ فسئل عن ذلك. فتبين لهم أو فتبينت لهم حقيقة الأمر. شوف كيف علماء العلل يستخرجون الأمور، ليس مجرد بحث وتفتيش في الكتب وخلاص، لا، حفظ، حافظة، يحفظون حديث الشيخ وحديث تلاميذه وحديث شيوخه ويقارنونها ببعضها حتى إيش؟ حتى يستخرجوا علتها. هذه صورة من صور العلل، وهذا العلم علم العلل ومعرفة علل الحديث هو خلاصة وزبدة علم المصطلح وعلم الحديث كله. لماذا ندرسه؟ حتى نصل إلى معرفة هذا العلم علم العلل، من أجل أن نعرف أن الحديث صحيح أم ليس بصحيح. ليس مجرد أنك تعرف الحديث صحيح ولا مش صحيح، تحفظ كم من راوي وهذا ثقة هذا ضعيف وانتهى الأمر، لا، هذا أن تكون عندك علم ومعرفة بالرجال، وعندك علم ومعرفة بطريقة البحث وتخريج الأحاديث والبحث عن طرقها وتفتيشها، وعندك علم ومعرفة أيضا بطريقة الترجيح بين الروايات والصواب منها من الخطأ. إذن لا، هذه طبعا صورة من صور وجود العلل في الأحاديث، وصور كثيرة ستأتي معكم إن شاء الله في دراسة علم العلل. بعد أن ننتهي من سلسلة المصطلح سندرس إن شاء الله بعض تراجم الرجال، ثم بعد ذلك ندخل على علم العلل بإذن الله تعالى. المهم الآن أن تعلم أن الحديث الصحيح لابد أن يكون خاليا من وجود العلة الخفية القادحة، وبذلك يكون قد توفر فيه شرط عدم العلة الخفية القادحة. عشان ما نطيل نقول عدم العلة الخفية القادحة، نقول لا يكون معللا وخلاص، لأن المعلل هو ما فيه علة خفية قادحة، هكذا تعريفه. المعلل ما فيه علة خفية قادحة. إذن خلاصة الأمر، الحديث الصحيح لا يسمى صحيحا حتى تتوفر فيه الشروط الخمسة: الأول اتصال السند، الثاني عدالة الرواة، الثالث ضبط الرواة، الرابع عدم الشذوذ، الخامس عدم العلة الخفية القادحة. هذا الحديث هو الحديث الصحيح. أما الحديث الحسن فقال المؤلف: والحسن المعروف طرقا وغدت رجاله لا كالصحيح اشتهرت. الآن ندخل على الحديث الحسن. بعيدا الآن عن تعريف المؤلف، سنعرف لكم الحسن بطريقة أسهل وأضبط. تعريف الحديث الحسن هو نفسه تعريف الحديث الصحيح. فماذا قلنا في الحديث الصحيح؟ هو ما اتصل إسناده بنقل العدل. إلى هنا نفس الشيء تماما. يختلفان في التي بعدها، هو ما اتصل إسناده بنقل العدل الذي خف ضبطه. إذن الفرق ما بين الحديث الصحيح والحديث الحسن أن الحديث الحسن فيه راو أو أكثر قد خف ضبطه عن ضبط صاحب الحديث الصحيح. يعني تقريبا خلينا نقول صاحب الحديث الصحيح ضبطه 100%، صاحب الحديث الحسن ضبطه من 70% إلى 80% مثلا. فلا بد أن يكون في إسناد الحديث ولو راو واحد فقط قد خف ضبطه عشان نسميه حديث حسن. هل يشترط أن يكون جميع السند فيه الرواة قد خف ضبطهم؟ لا، ولو واحد فقط خف ضبطه يسمى الحديث مباشرة يسمى حديثا حسنا، بس ولو واحد خف ضبطه. إذا ما فيش ولا واحد خف ضبطه، كلهم ضبطهم 100% يسمى حديثا صحيحا. في واحد خف ضبطه يسمى حسن. طب في اثنين أيضا حسن، ثلاثة أيضا حسن، واحد فما أكثر. هذا هو الفرق بين الصحيح والحسن. بس لما اتصل إسناده بنقل العدل الذي خف ضبطه عن المقبول، ما قلنا عن مثله. ليش؟ لأن لو قلنا عن مثله معناته لازم يكون كل السند، كل رجال السند قد خف ضبطهم، وهذا غير مراد. قلنا عن المقبول عشان يشمل من تم ضبطه ومن خف ضبطه إلى منتهى، ولا يكون شاذا ولا معللا. نفس الصحيح يختلف عن الصحيح في هذه بس، أحد رواة سنده قد خف ضبطه وبذلك يسمى حديثا حسنا. هذا ما تحتاجونه. أما تعريف المؤلف ففي عليه مؤاخذات. والحسن المعروف طرقا وغدت رجاله لا كالصحيح اشتهر. قالوا الحديث الحسن هو الذي عرف رجاله وعرف مخرجه، ورجاله مشهورون لكن ليس كشهرة الحديث الصحيح. هذا التعريف فيه مؤاخذات كثيرة، لا أريد أن أطيل عليكم في الأمر، تكتفون بما ذكرته لكم علشان نيسر ونسهل عليكم الأمر إن شاء الله. المؤاخذات والمناقشات ستأخذونها في كتب أكبر من هذا بإذن الله تعالى. وغدت يعني وصارت، والحسن المعروف طرقا وغدت يعني صارت، رجاله لك الصحيح اشتهرت، أي أن رجالهم مشهورون لكن ليست شهرتهم كشهرة رجال الحديث الصحيح. طيب، قال وكل مع الرتبة الحسن قصر، فهو الضعيف وهو أقساما كثر. انتقل الآن إلى تعريف الحديث الضعيف. عندنا حديث صحيح وحسن وضعيف قلنا، وقلنا الأول والثاني يحتج بهما وهو الصحيح والحسن، أما الثالث فلا يحتج به وهو الضعيف. حديث ضعيف يعني غير مقبول. إيش يعني غير مقبول؟ يعني أنه لا يحتج به، يعني يغلب على ظننا أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقله أو لم يفعله، لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. هذا معنى أن يكون ضعيفا. طب إيش هو تعريفه؟ الضعيف هو الذي لم تجتمع فيه صفات الحديث الحسن، لم تجتمع فيه صفات الحديث الحسن. طيب والصحيح من باب أولى، يعني لم تتوفر لا شروط الحديث الصحيح ولم تتوفر فيه شروط الحديث الحسن. فإذا لم تتوفر فيه شروط الحديث الصحيح ولا شروط الحديث الحسن يكون ضعيفا. بمعنى إذا لم يتصل إسناده فهو ضعيف، إذا كان فيه راوي ليس عدلا فهو ضعيف، إذا كان فيه راوي ليس ضابطا حافظا فهو ضعيف، إذا كان شاذا فهو ضعيف، وإذا كان معللا فهو ضعيف. أقسام الضعيف كثيرة إذن، نعم كثيرة، وستأتي إن شاء الله معنا مفصلة بإذن الله تعالى. هذا هو حديث الضعيف. طيب نكتفي بهذا القدر، بهذا نكون قد انتهينا بفضل الله سبحانه وتعالى من أقسام الحديث، وهي الصحيح والحسن والضعيف، وعرفناها، وهذه أهم أقسام يجب على طالب العلم أن يتقنها وأن يتعلمها. ونكتفي بهذا القدر، والحمد لله رب العالمين.